تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، وهي سورة مكية، وكان من سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى أن يصدع بالدعوة ونزل عليه قول الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وكان هذا على رأس 3 سنوات من بدئه للدعوة صلوات الله وسلامه عليه، مكث يدعو سرا 3 سنوات، وقبلها 3 سنوات نبئ ولم يؤمر بالبلاغ، نبئ بقرأ ثم نزل يا أيها المدثر، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يعلن الإسلام للجميع بعد الدعوة السرية التي مضى عليها 3 سنوات. فجاء النبي في يوم فصعد الصفا، جبل الصفا وهو أقرب جبل إلى الكعبة، ثم نادى بطون قريش فقال يا بني النضر يا بني عبد المطلب يا بني لؤي يا بني كعب بن لؤي، نادى كل بطون قريش بأسمائهم وقال أولا واصباحاه، وهذه بلاغ الحرب عندهم، واصباحاه إذا الإنسان عنده خبر هام يريد أن يخبر به يعني القوم يصعد على مكان مرتفع ويقول واصباحاه. فمن عادة العرب إذا سمعوا مثل هذا النذير يهرعون إلى المكان، إما الشخص يذهب بنفسه أو يرسل من يسمع الخبر. فلما اجتمعوا بعد أن قال النبي واصباحاه واجتمعوا ونادى بطونهم جميعا فجاءوا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، يعني أخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد اختاره لرسالته وأنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، يعني أنهم يموتون ويبعثون. وكان هذا طبعا أمرا مستغربا غاية الغرابة عند العرب الذين كانوا يكذبون بيوم القيامة. فكان أول من تصدى له بعد هذه النذارة وفي هذا الجمع الكبير عمه أبو لهب، قال له تبا لك ألهذا جمعتنا، أو قال له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، تبا يعني هلاكا لك. ويقال إنه أخذ يعني حفنة من الحصى بيده وحصب بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تبا لك ألهذا جمعتنا. فنزلت هذه السورة ترد على هذا الراد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. التباب هو الهلاك، ومنه وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في هلاك. ويدا مثنى يدان، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني هلكت يدا أبي لهب وكناه الله تبارك وتعالى وكان يعرف بكنيته، وتب يعني وهلك، يعني هلكت يداه وهلك هو، أو وتب وقد حصل، وقد حصل هذا الهلاك. وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق عبد الله اللي هو أبو النبي، وقيل أنه كان يسمى بأبي لهب في الجاهلية لتوهج وجهه، كان وجهه مشرق توهج. وتكنية الله لها ليست تكريما، العرب في التكنية إذا نادوا إنسان وخطبوا إنسان بكنية، الكنية هي ما تصدر بأب أو أم، إنما هي للتكريم، ولكن هو ليست للتكريم، إما لأنه هو المشتهر بها، أو لأن هذه الكنية وافقت ما هو آيل إليه من اللهب عياذا بالله، فكأنها وافقت هذا، فكما يقال أبو الشر لمن يعرف به، وأبو لهب لمن هذا مصيره عياذا بالله. تبت يدا أبي لهب وتب، فأهلك الله، حكم الله تبارك وتعالى بهلاك يديه كلتاهما التي رفعهما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتب هلك هو كذلك. ثم قال جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هذه ما النافية، يعني لم يغني عنه ماله الذي جمعه ويظن أنه نافعه، وذلك أنه قال بأنه يعني لو كان ثمة عذاب فإني أفتدي منه بأهلي ومالي، فقال تبارك وتعالى: ما أغنى عنه ماله، لا يغني عنه يوم القيامة شيئا، وكذلك لا يغني عنه لأنه كان ذو مال فجمعه، وكان يظن أن الإنسان يفيده ماله. قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني والذي كسب، يعني كل مال أصل ماله والذي اكتسبه بهذا المال كله لا يغني عن شيء. وما هنا ما مصدرية أو ما يعني ما الصلة، يعني والذي كسبه أو كسبه، يعني لا يغني عنه ماله ولا كسبه من الله تبارك وتعالى شيء. أو تكون وما كسب نافية كذلك، يعني ما كسب ما ربح، وإذا نفي الربح والكسب فيبقى الخسران، يعني قد خسر خسرانا مبينا. ثم بين الله تبارك وتعالى هذا الخسران فقال: سيصلى نارا ذات لهب. س اللي هي المستقبل وهذه القريب، يصلى والصلي هو المقاساة ويحترق بها عياذا بالله، نارا اللي هي نار الآخرة ذات لهب، يعني صاحبة لهب، موصوفة هذه النار بأنها ملتهبة عظيمة اللهب. ثم قال تبارك وتعالى: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته قراءة، وامرأته على القراءة الثانية تكون معطوفة عليه، يعني أنه سيصلى نارا ذات لهب، وكذلك امرأته. أو وامرأته تكون هنا للابتلاء، وامرأته حمالة الحطب، وصفها الله تبارك وتعالى امرأته، وامرأته هي أم جميل ابنة حرب، هي أخت أبي سفيان بن حرب، كانت زوجة أبي لهب. وامرأته حمالة الحطب، حمالة من الحمل يعني، والحطب معروف الذي يؤخذ به، قيل أنها كانت تحمل الحطب من الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من النكاية به، أو قيل أن هذا كناية عن النمامة، والإنسان إذا كان يعني يشتغل بالنميمة ويسعى بالنميمة بين الناس، أو المرأة تسعى بالنميمة تنقل الكلام من أناس لآخرين لتوقع الفتنة بينهم، يقال يكنون عليها، يقول فلانة حمالة الحطب، يعني كناية عن أنها تشعل البيوت نارا، لأنها تحمل الكلام من هنا وتضع هنا، وتحمل الكلام من هنا وتضع هنا، فتشعل النار في بين الناس. فإما أن يكون على ظاهره أنها حمالة الحطب على هذا النحو، أنها كانت تؤذي النبي بهذا، أو أنها حمالة الحطب أنها نمامة، ويكون هذا ازدراء بها وتحقير لها ولشأنها. وامرأته الموصوفة يعني حمالة الحطب، وقيل حمالة الحطب في النار عياذا بالله، يعني أن هذا حالها في النار، تحمله في نار جهنم عياذا بالله. في جيدها، الجيد اللي هو العنق، حبل من مسد، حبل معروف، والمسد هو الحبل الذي يعني من الليف او غيره الممسد، يعني الذي فتل فتلا جيدا ممسود، فالذي قد احسن صناعته وفتله هذا يقال له يعني قد مسد. حبلا في جيدها حبل من مسد، يعني انه يكون هذا حالها، تجر على هذا النحو من عنقها في نار جهنم عياذا بالله. فحكم الله تبارك وتعالى بهذا على هذا المناوي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب وامرأته بسوء الخاتمة وسوء العاقبة وهذا في الحياة، وأن هذا مآلهما يعني عند الله في الآخرة. هذه السورة لا شك أولا أنها من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كان في بدء الدعوة على رأس 3 سنوات من بعثة النبي، وقد مات كل من أبي لهب وامرأته دون إسلام، ولم يشرح الله تبارك وتعالى صدرهما للإسلام، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أسلم أو ارتد هذا عن كفره وعناده، وارتدت هذه المرأة عن كفرها وعنادها، لقيل أن هذا القرآن ليس من عند الله، ولكن كونهم يبقوا على الكفر هذا من أدلة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. الأمر الثاني، هذه السورة لا شك أنها بيان أنه الهداية إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يهدي بها من يشاء، وأن النبي لا يملك الهداية لأقرب الأقربين إليه، ولو كان النبي يملك الهداية لكان اختص بها أقرباءه في الأول، فهذا عمه شقيقه يعني أبيه، ومع ذلك لم يملك له النبي أن يشرح الله تبارك وتعالى صدره الإسلام ويدخل الإسلام في قلبه. الأمر الآخر هو أنه لا يغني يعني القرابة من النبي عند الله تبارك وتعالى شيئا إلا بالإسلام والإيمان، وهذا لما كفر وعاند فإنه لم ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو عمه، بل أنزل الله تبارك وتعالى في هذا القرآن الذي يتلى إلى أبد الدهر، من أول ما نزل إلى آخر الدنيا وهو يتلى، يتلو المؤمنون جميعا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فيبقى هذا القرآن يتلى إلى آخر الدنيا ليدل على أنه يعني لا ينفع أي إنسان قرابته من أشرف الناس ومن أعظم الناس وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي يعني نادى النبي يعني أقرباءه وقال لا يأتين الناس يعني بالأعمال وتأتون أنتم بالأحساب، وقال يا صفية عمة رسول الله، يا حمزة بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، اعملوا، فالعمل هو الذي ينجي، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني إن مات أحدكم على الكفر فإن شفاعة النبي لا تغني يعني شيئا عند الله تبارك وتعالى. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال إنها تعدل ثلث القرآن، قال والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وأن من قرأها يعني من قرأ 3 مرات منها فكأنما قرأ القرآن كله. وثبت عنه أيضا أن رجلا كان يقرأ بها ويختم في كل ركعة، كان يؤم قوما فيختم كل ركعة من صلاته فيقرأ قل والله أحد، فاشتكوه للنبي فقال النبي سألوه لما فعل ذلك، فلما سألوه قال إنها فيها صفة الله وأنا أحبها، فلما حكوا للنبي هذا قال يعني أخبروه بأن الله قد أحبه لذلك أو قد غفر له لذلك. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأنها سورة التوحيد، والتوحيد هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، وفيها صفة الله تبارك وتعالى. وقد جاء أن العرب قالوا المشركين قالوا للنبي أنسب لنا ربك، يعني من الله تبارك وتعالى، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هذا أمر من الله تبارك وتعالى النبي أن يبلغ الناس على هذا النحو. قل هو الله أحد. هو الأولى قيل أنه هو بمعنى الشأن، يعني الشأن والحال، يعني الشأن والحال أن الله أحد سبحانه وتعالى. أو إذا كان الجواب لقولهم أنسب لنا ربك يقول، يكون الجواب قل هو، هو الذي سألتم عنه، الله أحد. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهو أعلم الأعلام، ما في علم أشهر وأعلم من هذا العلم، وهو المعروف عند كل أمة وملة بهذا الاسم، ولم يسمى به أحد إلا الله تبارك وتعالى، وهو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم، أعظم وأكثر الأسماء ورودا في القرآن وفي كتب السماوية كلها هو هذا الاسم الله. قيل إنه اسم علم فقط جامد غير مشتق، والصحيح أنه اسم مشتق، يعني له معنى، من أله يأله بمعنى عبد يعبد، أو تحير يتحير، أو أحب يحب، وكل هذه من معاني الإله ومن معاني اسم الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، أي أنه واحد سبحانه وتعالى، لا جزء له ولا ثانية له سبحانه وتعالى. الله إعادة الاسم العلم على ذات الرب، الصمد، الصمد المصمود إليه، لأن نقول فلان يصمد إلى كذا، يعني بمعنى أنه يفزع إليه، فالله هو المفزع، مفزع العباد كلهم، فأحد لا مفزع لأحد يعني إلا الله سبحانه وتعالى، فالخلائق كلها تفزع إليه وتصمد إليه سبحانه وتعالى. وأصلا نقول صمد إلى كذا بمعنى أنه عمد إليه وتوجه إليه ووجه وجهته إليه، فالله هو الصمد بمعنى أنه المصمود إليه سبحانه وتعالى. فكل الخلائق الله مرجعها، والله معبودها، والله مصمودها، بمعنى أنها لا تفزع إلا إليه سبحانه وتعالى. بل كان الكفار وهم كفار في وقت الشدة والمحنة إلى من يفزعون ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، يصمدون إليه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا من أعظم الأوصاف للرب جل وعلا، أنه الذي يصمد العباد جميعا إليه سبحانه وتعالى، لأنه مفزعهم ومآلهم وربهم ومولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. والمخلوق لا يستغني عن خالقه، وذلك أن المخلوق ضعيف لا يقوم بنفسه، بل يقيمه الله تبارك وتعالى. فالسماوات والأرض مخلوقات قوية متينة، وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، لكن هذه المخلوقات القوية لا قيام لها إلا بإقامة الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فلولا إمساك الله لهذه المخلوقات العظيمة ما تماسكت ولا بقيت. وكذلك الإنسان قد يبدو أمامك قوي شديد البنية والخلق، لكنه في بنيته هو في غاية الضعف والافتقار إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، فلولا إقامة الله له لا يقوم ولا يمكث ولا لحظة من الوقت دون أن يقيمه الله تبارك وتعالى وأن يبقيه الله على الحال التي هو عليها. فلا شك أنه لا بقاء للعباد ولهذه المخلوقات إلا بإقامة الله تبارك وتعالى. لذلك كان من صفات الله أنه القيوم، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه، فالله يقوم بنفسه لا يقيمه غيره. وأما وكذلك هو يقيم غيره سبحانه وتعالى ولا يقيمه أحد، فالله ليس، الله الغني بنفسه لا يحتاج إلى عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرض ولا بشر ولا ملائكة، بل كل هذه المخلوقات هي في حاجة إليه، وهو ليس في حاجة إلى أحد سبحانه وتعالى. الله الصمد لم يلد، فهو الأول الذي لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى، ولم يسبقه عدم، أول بالابتداء سبحانه وتعالى. ولا ينفصل عنه شيء، فلم يلد لا ينفصل عنه شيء، وذلك أنه لا كفوء له، كما قال تبارك وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لا صاحبة له، يعني لا صاحبة زوجة مماثلة له سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فهو لا يلد ولم يولد، ما هو متولد من شيء قبله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له من مخلوقاته ولا مخترعاته ولا مصنوعاته، لا كفؤ له. وكذلك ممكن يكون ولم يكن له كفوا أحد أن تكون له زوجة مكافئة له حتى يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا شك أن الأمم التي قالت بأن لله ولد قد سبت الله تبارك وتعالى وشتمت، هذا شتم لله كما جاء في الحديث، وشتمني ابن آدم، ولا ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، فممن جعل لله الولد مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وجعلوها بنوة نسب وبنوة جزء، والنصارى قالوا هو إله من إله، وأن ذاته هو ذات يعني الأب والابن وروح القدس، قالوا إن ذات واحدة وإله واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما مشرك العرب فقالوا إنهم دون الله، يعني الملائكة دون الله، ولذلك كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، يقولون شريك اللي هم الملائكة تملكه وما ملك. أما النصارى فيجعلون عيسى هو ذاته ذات الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال الله جعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، فالله لا جزء له سبحانه وتعالى. فهذه سورة الإخلاص لأنها فيها توحيد ذات الله تبارك وتعالى، وأنه الواحد بذاته، وأنه الذي لم يكن له شيء انفصل عنه ولا ينفصل عنه شيء سبحانه وتعالى، بل هو كما وصف نفسه الأول قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكان النبي يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه سورة عظيمة، ويجب على كل مؤمن يعني قراءتها وتصورها واعتقادها، لأنها تنفي الشريك والند عن الله تبارك وتعالى والكفء والمماثل لله. الكفء هو المماثل والعدل، فالله لا عدل له ولا مماثل له، لا في ذاته ولا في صفاته. فالصفة كذلك، كل صفة يتصف بها الرب تبارك وتعالى هي لائقة بذاته، ولا يوجد من مخلوقاته من يماثل في صفة صفة الله تبارك وتعالى، يعني في سمعه أو في بصره أو في كبريائه أو في عزته أو في قدرته أو في خلقه، لا، أو في علمه، لا كفؤ له. فلا كفؤ له لا في الذات ولا في الصفة. ومن اعتقد أن الله تبارك وتعالى يكون له من مخلوقاته من يماثله في صفة من صفاته، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. بل كل مخلوق صفته مناسبة لحاله، يسمى الإنسان سميع وبصير، لكن سمع الإنسان وبصره مناسب له على قدر حاله، وليس كسمع الله وليس كبصر الله. يكون الإنسان قوي ويسمى قوي ومتين وذو مرة، ولكن قوته مناسبة لحاله ليست كقوة الله تبارك وتعالى، فالله هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه لم يكن له كفوا أحد، يعني مماثل في كل شيء، ولم يقل بهذا أحد، يعني لم يقل أحد من الأمم الكفر بأن هناك مماثل لله كالله تماما، إلا يعني النصارى في قولهم المسيح هو مكافئ لله، بل هو ذات الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم الكفر. وكذلك قال يعني المجوس أنهم قالوا للعالم إلهين، إله خالق للنور وخالق للظلمة، أو خالق للخير وخالق للشر، وهم كفار بهذا، مجوس ثانوية يقولون بأن للعالم إلهان ومتضادان، ولو كان له إلهان متضادان لتحارب وافترق، لو كان فيهما آلهة الله لفسدتا، كان كل إله يحارب الآخر، لكن ظنوا أن النور يخالف الظلمة وأن الخير والشر مختلفان وكل هذا يخالف هذا، وهذا خطأ، لأن الذي خلق الخير هو الذي خلق الشر لحكمة، والذي خلق النور هو الذي خلق الظلام، والعالم كله يحتاج إلى نور وظلام، لأن لو كان الدنيا نهار كلها تفسد الحياة، ولو كانت ظلمة كلها تفسد الحياة، وإنما هذا من رحمته أن جعل يعني في على هذه الأرض نور وظلمة وليل ونهار، لأن هذا يستفاد به وهذا يستفاد به، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا على كل حال من جهلهم. فالله لم يكن له ولا يكون له سبحانه وتعالى كفوا أي مكافئا، والمكافئ هو المماثل أحد من خلقه جل وعلا، بل الخلق جميعا كلهم يعني إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيده، سواء كانوا ملائكة أو جن أو إنس، كلهم عباده وعبيده، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقل أعوذ برب الناس، نزلت هذه السورة، قيل أنها نزلت بمناسبة، وهي أنه كان هناك يهودي في المدينة فسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث النبي شهرا يعني يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتي، ثم جاء النبي فرأى رؤيا، أتاه ملكان فأخبره، قال جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال ما فيه؟ قال مطبوب، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن العصب، قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة، في قحف نخل، في جب يعني بئر، وكان هذا البئر يسمى بئر شدوان. ثم نزل قال اقرأ عليه، فقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب اليد، قل أعوذ برب الناس، نشط النبي وقام صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي بأن يؤتى بهذا السحر الذي صنع له، فوجد في هذا البئر يعني المهجور بئر سيء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني هاتين السورتين أعظم ما تعوذ به المتعوذون، وقال لم ينزل في كتاب قبل ذلك مثلهما، لا في توراة ولا في إنجيل، وقال لجابر اقرأ بهما فإنك لن تقرأ مثلهما قط، وقال مثل هذا الكلام قد ذلك لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ العياذ واللياذ بمعنى واحد، وهو الالتجاء والاحتماء، أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي، رب الفلق الله تبارك وتعالى. الفلق قيل أنه الصبح، وذلك أنه ينفلق النور عن يعني ينفلق الظلام فيظهر يعني نور الصباح. وقيل الفلق كل يعني الحياة كلها تقوم على الانفلاق، كما جاء في قول الله تبارك إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب، حب كالقمح وغيره، فإنه ينفلق إذا جاء في وضع في الأرض وسقي بالماء فإنه ينفلق، تنفلق الحبة ويخرج منها الساق ويخرج منها الجذر. إن الله فالق الحب والنوى كذلك، النوى هذه نواة التمرة فإنها كذلك إذا وضعت في الأرض تنفلق ويخرج منها يعني الساق. والاستعاذة برب الفلق على المعنى الأول أنه رب الإصباح، كما قال تبارك وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وذلك أن مجيء النهار يوحي بالأمن والطمأنينة بعد الليل، فكأنه الاستعاذة برب الفلق رب الصبح، ودائما الليل يكون هو محل يعني الهوام والحشرات وقطاع الطرق واللصوص والسرقة، فالليل يغطي الأشياء وينشط فيه يعني أهل الشر والأشرار، والصبح هو أكثر أمنا وأكثر راحة. فقل أعوذ برب الفلق، هذا المعنى، أو برب الفلق على المعنى الثاني برب الخلق، فهو خالقهم، هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة سبحانه وتعالى من شر ما خلق، فيكون على المعنى الثاني أنه قل أعوذ برب الفلق برب الخلق من شر ما خلق. والله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى. ومما خلقه الله تبارك وتعالى بعض المخلوقات لهم شرور كإبليس وهو شر الأشرار، والكفار والمجرمون هؤلاء شرورهم عظيمة، وكثير كذلك من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى لها شر، منها مخلوقات أمرنا بقتلها في الحل والحرم كما قال النبي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب، كذلك الغراب والحدى والكلب العقور، هذه فواسق، والفأرة كذلك تقتل. فمن شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الذي خلق، من شر كل ما له شر، ومن شر الأمور الشريرة التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهذا الله خلق الشر لحكمة. ومن شر غاسق إذا وقب، يقال غسقت العين يعني امتلأت، أصل الغسق والامتلاء، الامتلاء غسقت العين يعني امتلأت بالدم، وغسق الجرح يعني امتلأ بالقيح والصديد. ويقال الليل الغاسق إذا امتلأ ظلمة، فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إلى غسق الليل يعني امتلاءه بالظلام، لأن الظلام في الأول يكون يعني في أول الوقت الليل يكون مضيء بعد الغروب شوية، ثم لذلك إذا دخل الوقت أظلم الليل تماما وكأن الليل يمتلئ ظلمة، إلى غسق الليل يعني إلى امتلائه بالظلمة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقيل الغاسق هنا الليل، يعني الليل إذا امتلأ ظلمة واحتلكت ظلمته. إذا وقب، الوقب هو الحفر التي تكون في وسط الشيء، وكأنه إذا وقب يعني إذا كان في الليل يعني إذا خرج من كمونه، خرج من كمونه وغطى الأشياء. وقيل من شر غاسق إذا وقب، قيل الغاسق اللي هي الحياة السود، الحياة السود التي امتلأت سوادا، ووقوبها قفزها ويعني توجهها. وقيل أيضا الغاسق القمر، وغسوقه امتلاؤه بالنور. وإذا وقب يعني دخل في الكسوف، كأنه دخل في حفرة شيء، والكسوف لا يأتي دائما إلا مع امتلاء القمر، دائما مع امتلاء القمر بالضوء يأتي الكسوف. وقد جاء ما يثبت هذا المعنى في الحديث عن النبي يعني أخذ بيد عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لا استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، شر الله إلى القمر أو إلى البدر، وقال هذا الغاسق إذا وقب. وعلى هذا المعنى يكون في هذا الوقت وقت الكسوف أو وقت خسوف القمر، يكون هذا وقت شر، يعني يكون هذا الوقت وقت شر يعني قدره الله تبارك وتعالى يعني في الخلق. ومن شر غاسق إذا وقب، وعلى المعنى الأول الليل يكون من شر غاسق إذا وقب يعني من شر الليل إذا يعني غطى الأشياء، والليل هو محل الخوف. وأما الحياة فظاهر يعني الاستعادة بالله منها. على كل حال سواء بالمعنى الأول أو الثاني أو الثالث هذه كلها شرور يعني أمر الله تبارك وتعالى وجهنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله منها. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاسة وأصل النفس بالساء اللي هو النفخ مع شيء من البلل من الريق، وهذا فعل السواحر. السواحر تسحر وتعزم على الشيطان ثم تعقد العقدة هذه عزيمة ثم تنفث نفخ مع شيء من الريق في العقد، عقد السحر التي تسحرها. والسحر لا شك أنه من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر، وقد جاء بعد الشرك بالله اتقوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا. والسحر لا شك أنه في لا حقيقة له في التبديل، يعني لا يبدل الأشياء لا يقرب الحقائق. يعني يقول لك واحد السحر هذا خلى الإنسان يسحر من رجل إلى حمار، هذا مو صحيح. السحر لا يقلب الحقائق ولا يجعل النحاس ذهبا، وإنما يخيل، يجعل الإنسان يخيل له الشيء أنه هكذا وليس هو هكذا، كما قال تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إلى موسى من سحرهم من سحر السحرة الذين أتى بهم فرعون لي يعني يصاولوا ويطاول موسى لما ألقوا، الله يقول فألقوا حبالهم وعصيهم، يعني لما ألقوها في الساحة وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، الله قال الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال أيضا سبحانه وتعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحروا أعين الناس، فالذي وقع عليه السحر ماذا؟ العين. وأما الحبل والعصا هي حبل وعصا، يعني لم يقلبوها، لم يقلبوا أعيان الحبال عندما ألقوا حبالهم وعصيهم، ما انقلبت، ما أصبحت حياة، وإذا لو أصبحت حياة فلها معجزة. وإنما من ينظر إليها يظنها حية ولكنها ليست بحية، فالناظر إليها تسحر عينه. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لذلك كان آية الله تبارك وتعالى آية موسى لما ألقى العصا انقلبت بالفعل، تحولت من عصا إلى حية حقيقية، كما قال تبارك وتعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفعل. واللقف هو يعني البلع بشدة، تبلع هذه الحياة والعصي، فهذه حية حقيقية. وأما فعلهم فإنما هو سحر للأعين فقط. والسحر يضر في هذا التخيل، ويضر في أن يخيل، لأنه يخيل أحيانا للرجل أنه يكره امرأته أو تكره امرأته فيوقع العداوة والشر بينهما، كما قال تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فلا شك أن له ضرر، له ضرر، لأن السحر هو أيضا في جانب منه اتصال بالشياطين والعزم عليهم، يعني يأتي الشخص ساحر يعزم على وليه من الجن شيطانه يعني يحلف عليه ويعزم عليه انه يروح يضر فلان او يضر فلانا، فيذهب هذا الجن ويضر هذا الانسان هذا، فهذا لكن طبعا لا يقع هذا الضرر هكذا، لا كله بامر الله تبارك وتعالى. وضرنا على كل حال من بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى رب الفلق من شر هذه السواحر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة يعني من الغير، هذا الحسد، وهو مذموم وهو شر. لكن من الحسد طبعا اللي هي طبعا هذا الحسد اللي هو تمني نزول الشر بالآخرين، فيه من الحسد آخر غبطة، هذا يسمى قد يسمى حسد بال على العموم، لكنه من الغبطة، وهو أن يتمنى يعني المسلم أن يكون له من الخير مثل ما لأخيه، كما قال النبي لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني إذا أردت أن تحسد إنسان بمعنى أن تتمنى أن يكون لك مثل الذي له، فأحسد صاحب المال الذي ينفقه في الخير، ومن أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا يحسد للخير الذي فيه. لكن الحاسد الشرير هو هذا الذي يتمنى زوال نعمة الله من الآخرين، سواء كانت نعمة الدين أو نعمة الدنيا، يتمنى أن تزول منه هذه النعمة ويأكله قلبه ويحترق قلبه لما يرى عليه. يعني الآخرين إذا رأى نعمة لله تبارك وتعالى على أحد من عباد الله فإنه يحترق قلبه لذلك ويتمنى أن تزول منه، وهذا له شر. ويبدو أن الحسد والعين بالفعل لها شر، والنبي قال صلوات الله وسلامه عليه العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لو شيء يسبق القدر والقدر حتم لسبقته العين. فالعين لا شك حق وهي لها شر، وقد أمرنا أن من الله تبارك وتعالى أن نستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، يعني حال حسده. على كل حال هذه السورة وجهنا الله تبارك وتعالى إلى أن نلوذ ونعوذ به، وهو رب الفلق الإصباح أو كل الخلق، من شر هذه الشرور العظيمة، من شر ما خلق، وهذا كل شيء له شر، ومن شر غاسق إذا وقب بمعانيها التي عرفناها، ومن شر السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذه عامة الشرور الخفية كلها إذا نظرناها نجدها عامتها شرور خفية لا يقدر على دفعها إلا الله تبارك وتعالى. فالسحر عدو خفي، الذي يسحر كذا عدو خفي، والعين عدو خفي، وشر ما خلق الله تبارك وتعالى يعني أشرار قد يخفون عداوتهم، وكذلك الغاسق إذا وقع. فهذا استعاذة بالله تبارك وتعالى رب الفلق من شر كل هذه الشرور، وهذه استعاذة عظيمة. وسبق في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتعوذ المتعوذون بمثل هاتين السورتين، او لم ينزل في التوراة والانجيل مثلهما، او اقرأ بهما فانه يعني لم تقرأ بمثلهما قط. سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل توجه وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ ألوذ وألجأ وأستعيذ برب الناس، الرب الصاحب الملك المربي السيد، وكلها من معاني الرب، وكلها ثابت لله تبارك وتعالى. فالله هو السيد الذي انتهى سؤدده سبحانه وتعالى، لا سؤدد بعده، وهو المربي وهو الملك سبحانه وتعالى. الناس أولاد آدم هذا الجنس. قل أعوذ برب الناس سيدهم وخالقهم ومربيهم ومتولي شؤونهم سبحانه وتعالى، ملك الناس، ملكهم، الملك بمعنى الحكم، والملك بمعنى المالك سبحانه وتعالى مالكهم. فالله يملك خلقه ملك إيجاد وملك تصريف وملك حقيقي، يعني الله ملك الله تبارك وتعالى لمخلوقاته ملك حقيقي، وأما ملك غيره فإنما هو عارية. فالله تبارك وتعالى هو ملك الناس، إله الناس، هو إلههم الحق سبحانه وتعالى، سواء عرفوا هذا أو لم يعرفوا. طبعا عرفه أهل الإيمان فعلموا أنه لا إله لهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. وضل عن يعني أن الله هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو طائف من الناس، لكن ضلالهم لا ينفي أن الله تبارك وتعالى إله الناس، فإذا ضل من ضل عن الحق فهذا لا يدير الحق. فالله لا شك أنه إله الناس جميعا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالله هو إلههم بمعنى أنه يعني ربهم الذي يجب عليهم أن يعرفوه ويعبدوه سبحانه وتعالى. بعد أن وصف الله تبارك وتعالى نفسه بهذه الصفات رب الناس، أنه رب الناس وأنه ملك الناس وأنه إله الناس، قال من شر الوسواس، يعني قل أعوذ بمن هذه صفته من شر الوسواس الخناس. الوسواس كثير الوسوسة، والوسوسة هي الإيحاء، ونفس هذا الفعل وسوسة هو يعني الإيحاء بطريق خفي وطريق سري، وهذا هو الشيطان. الشيطان لأن هذا فعله سمي بالوسواس لأن هذا فعله. الخناس أصل الخنوس هو يعني التأخر والابتعاد. الوسوسة إقدام والخنوس ابتعاد. وقد وصف النبي هذا فقال أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي وسوس. يعني أن الشيطان ملازم للقلب، والقلب مكان يعني العقل والفكر، فإذا يعني إذا الإنسان على ذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان يبتعد، يخاف من ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا نسي فإن الشيطان يجد الفرصة فيوسوس للإنسان. وسوسة الإنسان إنما هي دائما إيحاء بالشر، لأنه لا أمر بخير، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما للحصر، يعني لا هم له ولا فعل له إلا هذا، فلا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. والفحشاء الفعل الفاحش من الذنوب العظيمة، والمنكر كل ما تستنكره النفوس أو كل ما نكره الله تبارك وتعالى ونهى عنه سبحانه جل وعلا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني يا إما يأمرك بفعل القبيح، وإما يأمرك بأن تتقول على الله تبارك وتعالى غير الحق، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا الوسواس الخناس فقال الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس يعني يفعل هذه الوسوسة اللي هو الإيحاء بالشر في صدور الناس، وهذا دليل على أن القلب هو الذي اللي هو محل التفكير والذي في الصدر، قال في صدور الناس. وقال الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فبين أن القلب هنا الذي اللي هو مكان الفكر والذي مكانه الصدر. الذي يوسوس في صدور الناس. ثم قال جل وعلا من الجنة والناس، يعني أن هذا الوسواس الخناس أحيانا يكون من الجنة، من الجن، والجن خلق، وقد بين الله خلقهم، قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ورأسهم إبليس. وهل إبليس فيهم هو بمنزلة آدم ولا هو فرد من الجنس؟ على كل حال نقول الله تعالى أعلم. أما أن يكون فيهم بمنزلة آدم بمعنى آدم من البشر كأبو البشر، فهل إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، أم أنه فرد من أفراده؟ محتمل يكون فرد من أفراده كما قال تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. على كل حال سواء كان هذا أو هذا، فإبليس هو رأس الضلالة في من هذا الجنس اللي هو الجن، ولكن الجن منهم لا شك أن منهم مؤمن وكافر، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن مؤمنيهم كثيرا كما جاء في القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا أي سفيه الجن على الله شططا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الشاهد أن من الجن ناس مؤمنين كما قالوا أن لما سمعنا الهدى آمنا به، ومنهم كفار، ومنهم كفار ضلال مشركين، ثم أن ضلالتهم وشركهم ليس على نسق واحد، وإنما كما قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وفي الآية الأخرى قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، كنا طرائق قددا، يعني أنهم فرق مختلفة، كذلك كما في البشر فرق متعددة وملل ونحل ومذاهب، فكذلك الجن كذلك. فالجن منهم شياطين موكلون بالإنس، يعني إبليس فرق أتباعه وذريته فلا يترك إنسيا إلا وقد وكل به شيطان، كما قال النبي لعائشة هل حضرك شيطانك؟ فقالت يعني أوى لي شيطان؟ قال نعم، ما من أحد إلا وقد وكل به شيطان. قالت وأنت؟ يعني يا رسول الله. قال وأنا، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلموا، أسلم منه أو فأسلم هو يعني الجني. فالشاهد أنه ما من إنسان إلا وقد وكل به شيطانه، وهو يبدأه من الولادة، يبدأ يعني يستقبل عند الولادة، كما قال النبي ما من نفس يعني تولد إلا ويستهل صارخا من وخزة الشيطان، إلا آدم، إلا مريم وابنها فقط، وذلك أن أم مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قالت عندما وضعت مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها، وليس من ذريتها إلا عيسى بن مريم عليه وعلى الصلاة والسلام. فهذا الوحيد الذي سلم من هذه الوخزة، وكأن هذا من الشيطان إيذان ببدء المعركة، المعركة بدأت من هنا، بدأت من الولادة ولا تنتهي إلا بالموت، يعني لا يكف هذا الشيطان عن وسوسته وعن إضلاله وسعيه في إضلال ابن آدم إلا إذا بالموت بس. فهي معركة يعني بين الشيطان والإنسان، معركة على طول مستمرة، وهي معركة أبدية، أبدية وأزلية منذ وجد الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، يعني الجن كفارهم اللي هو إبليس ومن تبعه عدو لبني آدم، وبنو آدم كذلك أعداء له، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالذين يوسوسون شياطين من الجنة وكذلك الناس، من الناس شياطين يعملون عمل الشيطان في الوسوسة كذلك، وهؤلاء قد يكونون أشد وأشر، كما قال تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا خلق الله في المنافقين، أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى شياطينهم يعني رؤوسهم المتمردة الذين يوحون لهم بهذا الشر، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكما أنه من يعني الجن مضلون يضلون بني آدم، فكذلك من الإنس مضلون، ناس يقومون بهذا الإضلال، إما عن طريق الوسوسة اللي هو الكلام السري لكن ليس في القلب، هنا يمسك أذن الإنسان ويوسوس له، وإما بترداد الشر وكثرته، كما يقول الأتباع لمتبوعيهم الذين ألحقوا بهم في جهنم يقولون بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الله يقول وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وأخبر تبارك وتعالى بأن الأتباع ومتبوعيهم عند الله تبارك وتعالى أمام الله عز وجل يعني يقول بعضهم لبعض: ولو ترى إذ المجرمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذه كلام المستضعفين للكبراء منهم: لولا أنتم يعني بإضلالكم لنا لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني لسنا الذين فعلنا بل كنتم أنتم اخترتم هذا الطريق. ثم يقول الله عز وجل: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. مكركم المستمر لنا مكر الليل والنهار، حديثكم هذا وفتنتكم ووسوستكم لنا الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني هذا هو سبب إضلالنا، هذا الذي سبب إضلالنا. ثم قال الله عز وجل: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. لما شافوا العذاب جميعا أسروا الندامة، يعني جعلوا الندامة سرا في قلوبهم ولم يظهروها يعني ليت، لكن يموتون بغيظهم أو يموتون بها. اصبروا ولا تصبروا سواء عليكم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه السورة التي ختم بها هذا القرآن الكريم العظيم سورة عظيمة، وفيها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من أعظم الشرور، لا شر أعظم من هذا، لأن شر الوسواس الخناس شر عدو لا يملك الإنسان له دفع إلا بالله، لأن المعركة بينك وبينه غير متكافئة، ما في معركة، لا سلاح معك، هو مع كل الأسلحة وأنت لا سلاح معك، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يدخل ويوسوس وحريص، وأنت لا تستطيع أنك أنت تشوفه وتملك سلاح لقتاله، فهو عدو ما تدري من أين يأتيك. وكما قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو عدو حريص على الإضلال بكل معاني الحرص، والإنسان لا يملك له، يعني ما في عندك أسلحة تستطيع أن تحاربه بها إلا الالتجاء إلى الله، ما في إلا اللياذ بالله والاستعاذة به سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما قال له هذا قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم، من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ثم قال له الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله تبارك وتعالى هم الذين اصطفاهم وأحاطهم سبحانه وتعالى بعنايته وقبل عياذهم ولياذهم به والتجاههم إليه سبحانه وتعالى. ولذلك ليست حرب الشيطان بالخبرة ولا بالفن ولا بالقوة، لا بقوة الإنسان ولا بفنه ولا بخبرته، لا، وإنما ما في إلا عناية الله تبارك وتعالى ورحمته هي التي تحيط بالعبد المؤمن ف تكف عنه شر هذا الشرير. فهي سورة عظيمة قد ختم بها هذا القرآن الكريم، وهي فيها توجيه للعباد إلى أن ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هو الذي يملك وحده سبحانه وتعالى أن يقيهم هذا الشر الذي لا شر أكبر منه، وهذا العدو الذي لا عدو أكبر منه ولا أبلغ منه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا شر هذا الشرير. ونختم بالصلاة والسلام على نبي الرحمة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أوان والاستغفار، وقد أتممنا بحمد الله تبارك وتعالى تفسير هذا الكتاب الكريم، وكنا قد بدأناه في صيف سنة 1385 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يعني تم هذا بعد 30 سنة بمعدل جزء تقريبا كل سنة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله.